إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة هذا الكتاب الرائق، وكتاب الداء والدواء، ونشرع اليوم إن شاء الله في القراءة في الكتاب من أوله. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. ده كان نص السؤال اللي أرسل إلى الإمام ابن القيم رحمه الله. ولنا مع هذا السؤال عدة وقفات. الوقفة الأولى، نلمح في صاحب السؤال، أو يعني نتوسم، أنه كان عنده قدر من الإخلاص، بحيث بارك الله له في هذا السؤال فوفق إلى عالم رباني من أطباء القلوب، فأجاب إجابة شافية، حتى إنه صار أحد أسماء الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فصار هذا الكتاب بعد ذلك انتشر في الأمصار انتشارا كبيرا جدا، وتلقاه الناس والعلماء والمربون والفضلاء من مختلف الطوائف. يعني لو قرأت انت تقريظات العلماء على هذا الكتاب، ولا أذيعكم سرا لو قلت حضراتكم ان كان في بداية التدين، احنا كنا ربنا من علينا بنعمة التدين دي تقريبا في منتصف التسعينات، 95-96 في الوقت ده، أنا أدركت إن ده أول كتاب أي واحد بيتدين بيقراه. كان مجموعة كتب كده، منها كتاب ففروا إلى الله للشيخ أبي ذر القلموني حفظه الله، زي المعاصر الشيخ أبو ذر القلموني، كتاب جميل جدا ففروا إلى الله، وكان من كتب ابن القيم. عموما كتب ابن القيم معظمها يعني، بس أهمهم وأول كتاب كان كتاب إيه؟ الداء والدواء. ده كانت تروح تشتري كتاب الداء والدواء تقام 6 جنيه ولا 5 جنيه وتقرأ كتاب الداء والدواء، دي بدايتك. كتاب تتعلم الأذكار والتجويد، تجويد القرآن، وتبدأ تنتظم في حلقة حفظ تحفظ القرآن وتقرأ كتاب الداء والدواء. ومع أهمية الكتاب ما كانش بيعقد فيه درس مستقل للكتاب، لكن إيه؟ لكن زي بقولك كان بيقرأ، لا سيما أن معظم اللي كان بيلتزم فيه كان معظم بقى شباب جامعة أو شباب ثانوي، فالشاب في ثانوي أو في جامعة كان عنده من النضج الكافي اللي يقدر إنه إيه؟ إنه يقرأ الكتاب. المفاجأة بقى، أنا لقيت الشيخ محمد سعد ربنا يحفظه، كان يعتبر المربي بتاعي وأول من يعني من الله عز وجل علي به من الإخوة المربين، فقال أول كتاب اشتريته في حياتي هو الشيخ محمد، كان كتاب الداء والدواء، واول كتاب قراته كان كتاب الداء والدواء. وكل ما تطلع بقى، فوجئت بقى وانا بقرا في التحضير هنا، ان الشيخ ابو السمح، الشيخ عبد الظاهر ابو السمح، اللي هو كان هو اصله مصري وكان من ائمه الحرم المكي، امام وخطيب في الحرم المكي، فكان يقول إن أول كتاب ربنا من عليه به ودل على طريق التدين كان هو كتاب إيه؟ الداء والدواء. والكتاب ده وإن كان يعني بيعالج مشكلة زي دي في عهد ابن القيم رحمه الله، إلا إن مجتمعاتنا الآن أحوج ما تكون إلى مثل هذا الكتاب، لأنها صارت فعلا تمور وتضطرب بأسباب فساد مختلفة. ليه؟ الأمة مهزومة، طلعة من حالة هزيمة نكراء بعد سقوط الخلافة الإسلامية وتفرق الدول وانفراط العقد. فنجح الغواة في كثير من البلدان الإسلامية في استدراج النساء المسلمات تحت شعارات خادعة، إلى نزع الحجاب والاختلاط المستهتر بالرجال، وإلى تبديل كثير من الشرائع وإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الربانية. فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، ثم تفنن إخوان الشياطين في إيجاد وسائل شتى لإثارة الغرائز الجنسية وإشاعة الفواحش في الذين آمنوا. فصار الآن الانحلال الخلقي قد تسارعت وتيرته حتى عم وطم، وصار هو الشائع في الناس. فإذا كان الكتاب يعني له فائدة قديما، فهو الآن تتأكد فائدته. طيب، دي كانت أول وقفة نحسب أن صاحب هذا الكتاب عنده، يعني قلنا صاحب السؤال. الوقفة الثانية أن أعظم المصائب اللي تنزل بالإنسان هي مصيبة الدين. المصائب شتى، والمصائب هي أقدار الله المؤلمة. المصائب هي ما يصيب الإنسان مما تكرهه نفسه ومما يشق عليه احتماله. فالمصائب أنواع، في مصائب في الولد، في المال، في السمعة، في البدن، في الدين. أسوأ المصائب وأخطرها وأشدها على النفس المصائب في الدين، لأن أي بلاء آخر مهما عظم هينتهي ولو بالموت. لكن مصيبة الدين بقى، ما هو الاستدراك لها؟ إن لم يستدرك المرء دينه وهو حي ثم أفلتت نفسه مات، فأنى له أن يرجع مرة أخرى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فهو هنا بيقول إيه؟ في رجل ابتلي ببلي، أصيب بمصيبة، دي مصيبة. ودي النقطة الثالثة بقى، النظر للذنوب. الذنوب مصائب، الذنوب معائب، الذنوب قاذورات. ده نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. والمعاصي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كالدرن والأوساخ التي تصيب البدن. قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليل هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات 5. يبقى بنتعامل مع المعاصي ازاي؟ تعاملنا مع الأمور المهلكة. يعني شوف الناس دلوقتي بتتعامل مع مرض السرطان ازاي: يا رب عافينا وعافي المسلمين ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وعافي كل مبتلى. لو واحد كده عمل تحليلاته وعمل أشعاته وللأسف طلعت النتيجة بتاعته إن فلان ده مصاب بمرض السرطان، كيف يكون وقع هذا الخبر على أذنه، على قلبه، هو وأسرته وأصدقائه ومحبيه؟ حدث جلل كبير جدا. أنا بقول لك إن المعاصي المدمرة اللي بيوصفها في السؤال ده هي أشد وأكثر فتكا بدين الإنسان وبقلبه، وأخطر من مرض السرطان. لكن لما كان عندنا اختلال في الأولويات وكانت الدنيوية أو المادية طغت علينا، وانقطاع الصلة مع الآخرة عام، انقطاع الصلة مع الغيب عام، فلا يؤذينا ولا يؤثر فينا الأمراض المهلكة. لدرجة أنك مثلا ممكن الآن تسأل عن واحد في زواج، مثلا واحد بتقدم له حد بيتجوز، فأنت بتسأل فلان ده يا جماعة إيه أخباره، فتجد أنه لا يصلي. لا يصلي ده يعني انتسابه للإسلام محل خلاف بين المسلمين. ذهبت طائفة مثل إسحاق بن راهوي، محمد بن نصر، والإمام أحمد أحد الروايات عنه، وغيرهم من علماء المسلمين، في أنه كافر كافر كفر نقل عن الملة. وذهب غيرهم إلى أنه مرتكب أو يسمى كافرا للحديث العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكنه ليس الكفر نقل عن الملة، لكن له شر من السارق والزاني وشارب الخمر. شفت ده توصيفه عندنا عند المسلمين كلهم، أنا جبت لك الرأيين فيهم. طب تخيل بقى انت لما تيجي تسأل عنه تلاقي ناس بتتكلم على هذه المسألة بأنها ايه، حاجة يسيرة جدا، يعني ايه ده عادي، هو والله كويس ومؤدب ودكتور شاطر ولا مهندس شاطر واهله ناس كويسين وعنده شقة كويسة، شوف كل الكلام الايه المعايير. طب انت تسأله طب هو بيصلي؟ ولا هو بصراحة بيصليش؟ قال له بتضحكوا كده يعني ما بيصليش وانت طب انا هنفع ايه اللي يعني كل اللي انت عملت تحكوه لي من الصبح ده هينفعني في ايه؟ بس اقول لكم خطورة الوضع اللي موجود في المجتمع. مسألة الوقت التدخين، بل مش التدخين حتى السجاير بس كده، السجاير وبعض ايه المخدرات اللايت يعني الحاجات الخفيفة اللي ملهاش ديبندنس عالية ملهاش اعتمادية عالية يعني عادي يا عم عادي، مش عايزين لوس بس اسمعكم بالكلام. فشفت المشكلة وصلت لفين؟ لا هنا احنا عايزين من فوائد السؤال ده احنا تتعامل مع المعاصي والذنوب كأنها ايه، كأنها امراض مهلكة، بل هي فعلا امراض مهلكة، أمراض مهلكة كأشد ما يكون المرض. ودي فائدة أخرى من فوائد هذا السؤال آداب المفتي، والعلماء صنفوا رسائل في الباب ده، رسائل كتب آداب المفتي والمستفتي. هنا آداب المفتي والمفتي اللي هو ابن القيم رحمه الله كيف أفتى في هذه المسألة، التلطف والرفق وسعة الصدر وغاية النصح وكمال النصح والشفقة على السائل. طب والمستفتي يعامل المفتي بتوقير وإجلال وينزله منزلته، شوف طريقة السؤال، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في رجل كذا، ودي برضو من أدب المستفتي أنه لا ينبغي أو لا يلزم أن يعين أنه صاحب المسألة. راح تستفتي في واحد خد من واحد فلوس وكلها عليه وما رجعهالوش، فتقولش تقول والله انا كنت شغال زمان عند واحد وكلت فلوس عليه، وما تقولوش كده، ما حكم الدين في رجل وقع منه كذا وكذا وكذا وكذا، حط عدوها من الاداب يعني. فمن اداب واضح هنا في السؤال اداب المفتي والايه واداب المستفتي. من فوائد هذا السؤال ايضا منزلة العلماء في المجتمع، العلماء، واذا علينا العلماء باطلاق نعني بهم علماء الشريعة. طب والطب والهندسة والحاجات دي مش علم؟ الحاجات دي تسمى صناعات وتسمى علم على سبيل التجوز، لكن الأصل إن العلم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقداره، العلم بسننه وأيامه سبحانه وتعالى، والعلم بأحكامه الشرعية، والعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأخباره وأيامه، والعلم بشمائله وما أتت به سنته وغير ذلك، العلم بالنفس وأفتها المهلكة، العلم بالشيطان وطرق وساوسه ومداخله، العلم بالنفس الأمارة بالسوء وغير ذلك، ده هو العلم النافع، العلم الشرعي. فالعلماء أمنة، العلماء أمنة، وجود العلماء في المجتمع أمنة، صمام أمان للمجتمع. انت شوف كده البلدان اللي فيها طلبة علم وفيها أهل قرآن وأهل ذكر والأماكن اللي هي خلوا من هذا، الفرق بينهم عامل ازاي؟ وشوف لو فيه مكان العلماء اللي فيه أو طلبة العلم اللي فيه عندهم انحراف معين، الثمرة اللي بتخرج إيه والإنتاج اللي طالع تحت منهم إيه. ممكن المكان ده يكون على فكرة مكان كبير، يعني ممكن مدينة كبيرة جدا، بس نتيجة خلوها من العلماء الربانيين أو من طلبة العلم المتقنين بتجد فعلا فساد عريض في الناس. فالعلماء أمنة، العلماء أمنة يعني صمام أمان لأي مجتمع، وطول عمر المجتمع المسلم كده يرفع فيه العلماء لأن الله رفعهم. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله عز وجل استشهدهم وقرن شهادتهم بشهادته، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، ولم يأمر النبي بأن يتزود من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. ففضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. والعلم ده العلماء ورثت الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فوجود العلماء صمام أمان، ولذلك ده من أشرف الأعمال ومن أشرف ما تنفق فيه الأوقات والأنفاس. طبعا كان كل شاب بيتدين كان بيتحمل هذه المسؤولية بصفة ان هو يقدر، طبعا هو طالب في الجامعة او طالب في الثانوي وعنده قدرة على القراءة والكتابة والتحصيل بتدين وبيتعلم، فكان يجد عليه لزاما من باب نصرة أمته ونصرة دينه، من باب أن يرفع من قيمة نفسه وأن يتبصر بطريق الله عز وجل، كان يسلك طريق العلم. والعلم فيه منه قدر واجب على كل مسلم ومسلمة، في قدر واجب من العلم ما تصح به عبادته وما تصح به عقيدته وما يسلب به من الشرك وما تستصلح به القلوب وما يحتاج إليه، لا يزكي بقى يحتاج يتعلم الزكاة، لا يحج يتعلم الحج وغير ذلك. طيب الآن إيه اللي حصل من الأمراض والأفات المنتشرة الآن؟ الزهد في طلب العلم وانصراف الهمم عن طلب العلم وانشغال كثير من الشباب المتدين بغير العلم، فتنفق الأوقات وتنقضي الأعمار في إيه؟ في إيه بقى؟ إذا كان أنت لم تحفظ القرآن الكريم وتنفق وقتا وعمرا فيه، لم تنفق وقتا في معرفة معاني كلام الله عز وجل وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ومعاني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأحكام الشريعة اللي هو الفقه والعقائد اللي هي العلم التوحيد والعقيدة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأحوال القلوب وأعمال القلوب وغيرها، طب أنت بتنفق عمرك في إيه؟ أنت طيب أنت لما تركت العلم انشغلت بإيه؟ وقتك وعمرك اللي أنت هتسأل عنه يوم القيامة إيه؟ بعض الناس يقول لك والله هل انت عايز تقنعني ان كل الناس دي هتبقى طلبة علم؟ لا، في طلب العلم بيحتاج قدر من التأهل والتهيؤ والموهبة، لكن زي ما قلت لحضراتكم ان العلم ده مستويات، على الاقل هناك مستوى من العلم تحسنه يمكنك من انك توجه التوجيه الشرعي الصالح وتكون من رواد الاصلاح جوه اسرتك وعيلتك الأكبر وأصدقائك في الجامعة أو في المدرسة وجيرانك في المكان، تقدر هذا العلم تتقي به الشبهات والشهوات المتناثرة حولك في كل مكان. لكن إضاعة الوقت في غير العلم ده أمر في غاية السوء. برضو هنا من ضمن فوائد هذا السؤال إن واضح إن طالب إن اللي بيسأل السؤال ده ليس رجلا أميا وليس رجلا عاميا ساذجا، إنما واضح من عبارته وتدبيج السؤال أنه طالب علم أو له مساس بطلب العلم، ودي نقطة تانية. يا إخواني، هل طلبة العلم لا يذنبون؟ هل طلبة العلم لا يخطئون؟ هل من سلك طريق التدين والاستقامة معه براءة أو صك عصمة أنه لا يقع في الذنوب؟ طب هل هذا معصوم أن يكون له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة؟ لا طبعا، لأن الناس هنا بتتعامل مع الموضوع ده غلط، وعندنا حاجة بنسميها فقه الذنب أو عبودية الذنب. إيه فقه التعامل مع الذنب أو عبودية التعامل مع الذنب؟ إن الذنب ده كل ابن آدم خطاء، تكملة الحديث بقى وخير الخطائين الإيه؟ التوابون. يبقى وقوع الذنب ابتداء ده ذنب، زلت هتؤخذ بيه؟ أيوه هيؤخذ بيه. طب كيف أستدركه؟ التوبة النصوح. تعرف يعني التوبة النصوح؟ التوبة الصادقة اللي لا يبقى معها إصرار. أول درجة أو أول شرط أو أول ركن في التوبة اللي هو إيه؟ حل عقدة الإصرار، الندم على الذنب. الشرط الثاني العقد العزم على عدم العودة مرة أخرى. يبقى اللي بيعمل ذنب وناوي يعمله بكرة وناوي يعمله بعد بكرة ومكمل فيه، ده ما تبش، حتى لو قال بلسانه ألف مرة توبته إلى الله واستغفره إليه، أستغفره وأتوبه إليه، ألف مرة، دي مش توبة. التوبة عمل قلبي. أول حاجة حل عقدة الإصرار، الندم على الذنب والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى والإقلاع عنه فورا. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق المخلوقين يبقى تؤدي الحقوق إلى أهله، مش هي دي التوبة؟ شروط التوبة وأركانها. يبقى هنا حتى لو الشخص سلك طريق التدين، حتى لو الشخص كان من طلبة العلم، ما ينبغي أن يهمل نفسه، وما ينبغي أبدا أنه يحصل له حاجة من الاثنين، ودول كلاهما مر. الحاجة الأولانية أنه هو يقنع نفسه أنه طالما أنا طالب علم، طالما أنا اسمي متدين، طالما الناس بتقول لي يا شيخ، يبقى أنا كده في الأمان وأنا كده أطمئن تماما، حتى ولا في فيما لا يراه الناس في الخلوات عندي كوارث. ودي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا من أمته يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات كتهامة، كجبال تهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا. مين دول بقى؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ده اللي عايش بشخصيتين، ولي لله في العلن وعدو لله في السر والعياذ بالله. عايش بشخصيتين قدام الناس، بيعيش بطريقة، وإذا خلى بمحارم الله انتهكها، ومتعايش على الأمر ده ولا يتوب منه ولا يقلع. دي مشكلة. ويظن المسكين أن مجرد انتسابه للتدين أو مجرد انتسابه لأهل العلم سبب كافي لنجاته في القبر ويوم القيامة، ويعني ضل سعيه في هذه في هذا الأمر وأخطأ في الفهم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن عير أهل العلم الذين لم يعملوا بعلمهم. قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله. وقال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يبقى أنت في آيات كتير بقى كده فيها التنبيه على الذي لا يعمل بعلمه. طيب النزغة الثانية بقى، تمام، يبقى ده الطرف. الطرف الثاني فين بقى؟ الذي يوقن بالهلكة ويقول أنا كده منتكس وأنا كده منفعش متدين وأنا ماليش حل. التدين ده طريق كويس وكل حاجة، بس أنا مش هنفع أبقى متدين، مش هنفع أبقى مستقيم، لأن أنا عندي ذنب وبحاول أتوب منه مش عارف. خلاص أبقى أعمل إيه؟ أدخل النار وخلاص بقى. طب أنا هعمل إيه وأعمل قدامي حاجة؟ وإخواننا ده الاستسلام للأمر ده هو بغية إبليس. كان الحسن البصري يقول: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. إيه هذه اللي كان بيسأل عليها بقى؟ لأن لن يغفر لي، لا أستطيع التوبة، لا أستطيع الإقلاع عن الذنب، الاستسلام لهذا الأمر. يبقى عارف أنه هو ضايع ويستسلم للأمر ده. طب ده بيحصل بعد منه إيه بقى؟ بيقعد عن خير كثير، حتى الخير اللي كان بيعمله بيسيبه، وحتى المعاصي اللي كان بيتحفظ عنها بيبتدي يقترفها. ليه؟ لأنه ما فيش فقه التعامل مع الذنب، ما فيش عبودية التعامل مع الذنب. كذلك هنا يتكلم عن السؤال هنا من ضمن فوائده أن الذنوب درجات. هو هنا بيتكلم عن أخطر حالة من حالات الذنب، وهي حالة الإدمان. إيه حالة الإدمان؟ زي ما بيقول كده بالضبط، رجل ابتلي ببلية، يعني عنده ذنب يقترفه كبيرة من الكبائر، علم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته. هتفسد عليه دنياه إزاي؟ هتقعده عن العمل للدين، هتقعده عن الطاعات، هتصيبه بنوع من الإحباط، وهيجي معنا بقى عقوبات الذنوب كلها. وتوبق عليه آخرته إزاي؟ لأن الكبائر دي لها عذاب في القبر ولها في الميزان يوم القيامة مطالبة، وقد توبق صاحبها يوم القيامة وتدخله النار، ونسأل الله العافية. يبقى إن استمر عليه أفسدت عليه دنياه وآخرته، ومما تفسد به الدنيا الفضيحة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. ولو اتفضح في الدنيا يعمل إيه طيب؟ ويظل الإنسان يراوغ ويظن نفسه من الأذكياء ويستر نفسه ويتخفى بالذنب، والمسكين لا يعلم أنه الستر هو فعل الله عز وجل وقدره، أثر من آثار اسم الله الستير، وأن الله عز وجل يسترك لأنه أراد أن يسترك، مش عشان تزكي، مش عشان أنت بتراوغ، مش عشان أنت بتعرف تهرب كويس وتستخبى بالمعصية. وأن الله إذا قضى قضاء بنزع الستر والعقاب المؤلم بالفضيحة فليس لها من دون الله كاشف ولا مرد لما حكم الله به. والله يحكم لا معقب الحكم. مين اللي هيرد حكم ربنا القدري ده بقى؟ ده عشان كده العاقل اللي يريد الستر فعلا يأخذ بالأسباب الشرعية. أولا يكثر من الدعاء بالستر، ثانيا يجتهد في المطابقة بين السر والعلانية والخلوات والجلوات، ثالثا يكون دائما يستر الناس، من ستر مسلما ستره الله، دائما يكون ديدنه أن يستر المسلمين، رابعا يتجنب هذه أسباب العقوبة. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه أن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، وأن تتبع الله عورته إيه اللي يحصل له بقى؟ فضحه ولو في جوف بيت. فالفضيحة دي عقوبة، والستر نعمة من الله عز وجل. فتفسد عليه الدنيا أو تفسد عليه الدنيا، واحد هيعيش في وسط المجتمع كده وقد نزع عنه الستر، الناس الله العفو والعافية. فبيقول إن إذا استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته. شوفوا عارف المفاسد إزاي؟ يعني عارف، بيقول وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق. يعني بيقول إيه؟ بيقول أنا حاولت أسيب المعصية دي كتير، حاولت، فما تزداد إلا توقدا وشدة، ما تزداد إلا توقدا يعني اشتعالا، بمجرد ما يترك المعصية ويستقيم أيام، وبعض الناس يستقيم أسابيع، مقل ومستكثر، وبعدين تتقد نار المعصية في قلبه مرة أخرى، تزداد توقدا وشدة، تبقى قوية في قلبه، والده مكمن الخزلان هنا، وده بداية السقوط. طبعا هو الكلام هو مش بريء بالطريقة دي. ليه مش بريء بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن كبيرة من الكبائر والإقامة الحد فيها للزنا. قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، كمل، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهو لو هو بريء ببراءة كاملة كده، ليه ربنا هيخلينا نحده ويقول لك ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ وهو ده الإجرام اللي بيحاولوا يعملوه دلوقتي، إن كل واحد بيقترف كبيرة من الكبائر يقول لك بنشوف الجين اللي مسؤول عن الكبيرة دي. على فكرة ممكن نطلعوا الولد اللي لسه قاتل ده يطلعوا بجين برضه، عنده جين كده بيشتغل على النواقل العصبية زي السيروتينين والدوبامين والحاجات دي، وبيخلي يحصل له حالة هياج، وبالذات لو حد استفزه وشعر بالإهانة، وهو كله جينات في جينات. هو اشمعنى يعني الشواذ الجينات بتاعتهم اللي بتشتغل بس؟ تم هو المجرمين كمان جيناتهم تشتغل، والحرامية جيناتهم تشتغل. بالمناسبة السرقة كده، يعني في ناس عنده مرض السرقة ده فعلا بيحصل له حالة من التوتر جدا، ويحصل له حالة من الاضطراب كده، وزي عارف انت اعراض المدمن اللي مش عارف ياخد الجرعة، وبمجرد ما يمسك الحاجة اللي بيسرقها كم ده. كان فكرة كلام عادل صادق بتاع الطب النفسي، مش يعني مش ده مش عبارته، ده عبارته بالنص. مجرد ما بيمسك الحاجة اللي هيسرقها خلاص بتدي يرتاح. يعني بيقول انا بيجي لي دايما ناس من المولات، اصحاب المول بيبعتوهم ليا. ليه؟ للواحد ابن ناس خالص، او بنت تكون بنت ناس خالص وعندها مرض السرقة، تسرق الكاميرات بتجيبها يمسكوها، فطبعا اهلها بيجوا ايه يتدخلوا. فلو هم عايزين يلموا الموضوع بيقولوا خلاص روحوا عالجوه عند فلان. السؤال بقى، هنقطع ايديها ولا نقطع ايدين السارق ده، ولا هنقول عليه عيان؟ ما هو بالمناسبه فرعون كان عيان، كان عنده جنون عظمه، كان عنده بارانويا، مرض من ضمن الامراض، واخد بالك؟ هو حاجه احنا لو فتحنا الباب ده كل حاجه خلصت كده، السرقه والقتل وكل حاجه. بص افظع الجرائم واخس الخطايا هتلاقي لها كده في الاخر نطلع لها ايه؟ نطلع لها عيوب جينيه، ونطلع لها اي كلام. عشان كده لابد من الايه؟ تكون مرجعيه هي الشريعه. فهو بيقول انا اجتهدت ادفع عن نفسي بكل طريق. هو في الحقيقه ما عملش كده. هو في الحقيقه ده اجابه السؤال هتقول له انت ما عملتش كده. انت ما عملتش كده. انت فاتك حاجات كتير. وده دور العالم الرباني ودور الطبيب بقى انه هي ايه؟ انه هي هيوضح له. بيقول فما تزداد الا توقدا وشده، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها. برضو من ضمن فوائد السؤال ده إن الإنسان لا يستسلم أو لا يتجاهل المصيبة الشرعية اللي هو وقع فيها. يعني بعض الناس يكون آخذ بقولنا كده متدينة أو أخت متدينة ومبتلى ببلية، مصيبة شرعية، ذنب، لكن عنده حالة من الإحراج والحياء المذموم، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، لكن الحالة دي مش حياء شرعي، ما تسمىش حياء، تسمى خجل مذموم، الحياة لا يأتي إلا بخير. خجل بقى إنه يروح يسأل. لو اتعاملنا مع الذنوب والمعاصي إنها أمراض، وتعاملنا مع العلماء وطلبة العلم والمربين أنهم أطباء، يبقى الدنيا هتتعدل. هيعمل إيه بقى؟ زي ما واحد بالضبط عنده مرض محرج جدا، هيعمل إيه؟ والمرض ده بيتفاقم، هيسيب نفسه ولا هيروح للدكتور؟ وهذا الدكتور هيضطر إلى أنه هو يطلع على العورة وليتم عملية الكشف، كشف الطبي. وبإجماع المسلمين يجوز النظر للعورة ويجوز لمسها للتداوي، صح ولا لا؟ على فكرة ابن الإمام النووي نقل الإجماع على دي، يجوز لمس، يجوز النظر للعورة ويجوز لمسها للتداوي. وعجبني مرة واحد هو كان أشار إلى كده، كان جاي عنده مشكلة بتاعته هو بقى، هو يدخلني في مشكلة أسرية كده عند حد من طرفه، وقال لي كده، قال لي بص يا دكتور، المشاكل دي عورات، ولكن احنا بنضطر لكشف العورات امام الطبيب من اجل العلاج. قلت والله ما اعقلك، عاقل جدا. وبدا يسرد الايه تفاصيل المشكله اللي مش حلوه اللي هو جاي يحكي فيها دي، مشكله مش كويسه يعني. فهي نفس القصه كده، اي واحد ربنا يعافينا واياكم من اي بلاء. فانت بقى بتفضل تتماسك مع نفسك لحد امتى؟ كم واحد فينا عنده بليه زي الراجل صاحب السؤال ده؟ عنده بليه في حياته لو أهملها ستوبقه في الدنيا والآخرة. كم واحد أغلق بابه على مصيبة في دينه أخفاها عن الجميع ويراوغ ويأبى إن هو يذهب إلى الطبيب المعالج، ظنا منه أنها ستنتهي مع الوقت، مع إن الحقيقة بتقول إنها لا تزداد إلا توقدا وشدة. والحياة بتقول ان الستر ده قد يوشك ان ينزع عنك، والحياة بتقول ان كل يوم بيمر عليك وانت غارق في مستنقع المعصية يزداد قلبك وهنا وضعفا، وتزداد المعصية شدة وقوة. فمتى تكسر هذه الدائرة السيئة؟ ده مصطلح نفسي على فكرة اسمه اللي هو الدائرة السيئة دي، بيقولوا بتوع اللي بيعالجوا بتوع الادمان، يقول لك هي دايره سيئه كده ودايره مغلقه لازم تتكسر من حته. وبدايه كسرها بيكون من عند مين؟ مين؟ الشخص نفسه، المدمن نفسه. عشان كده لو الدنيا كلها حاولت تعالج واحد من الادمان وهو مش عايز يتعالج، مش عارف يتعالج، هيودوه اهله هياخدوه يودوه المصحه ويكتفوه. طيب وبعدين؟ هيدي فلوس للحراس اللي في المصحه والعمال ويجيبوا له مخدرات، هيمثل انه تعالج، هيتعالج فعلا. اقول لك على حاجه، هيتعالج فعلا، ودي حصلت على فكره، هيتعالج فعلا خلاص. وهيطلع من المصحه، اول يوم هيطلع من المصحه هيروح يشرب تاني. هو الانسان هو اللي مكلف، وده بدايه العلاج من هنا. عشان كده هو واضح في السؤال ان الشخص ده ايه عنده رغبه حقيقيه ان هو يتعالج، عنده رغبه حقيقيه انه ايه انه يتعالج. فاخواني انا بنصح نفسي وإياكم لا تهمل الذنوب. السلف كانوا يقولون الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. ولا تستهن بذنب، فإن آدم عليه السلام أخرج من الجنة بأكله، وإن إبليس أبلس وطرد ولعن وقضي عليه بالعذاب المهين من أجل ترك سجدة. فلا تغتر ولا تستهن بالذنب وأنت لا تدري، والله عز وجل قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكل مبتلى بذنب يطرق باب الطب الشرعي، وسيجد لذنبه ولمرضه ولبلائه دواء بإذن عز وجل. وهو ده موضوع الإيه؟ وهو ده موضوع الكتاب. بيقول في الآخر فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها، فرحم الله من أعانى مبتلى. وده الوجه الآخر. احنا قلنا المذنب واللي بيقترف الكبائر ويجرم هذا ليس معذورا، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ده في إقامة الحدود. بس في وجه آخر، الوجه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل به مع المرأة الغامدية، الوجه اللي هو ان انت بترحم فيه ضعفه وتشفق عليه وعلى الحال التي وصل إليها، وتتعامل معه بقدر من النصح والشفقة والرفق، وفيه نهي شرعي متأكد عن التعيير بالذنب. في الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد، ولا حد يكمل ولا إيه، ولا يثرب، اللي هي بالمعنى، أنت بتقول بالمعنى عمر ما شاء الله عليك، ولا يثرب يعني ما يعيرهاش بقى، هو خلاص أنت ضربتها الحد، مش كل شوية بقى تقول إيه أنت نسيت أنت كذا هي كذا، ما ينفعش. لا تعين الشيطان، لو لا تعين الشيطان على أخيك، خلاص. فرحم الله من أعان مبتلى، وهنا بنقول في مسؤولية علينا شرعية أن نمد يد العون لكل مبتلى بلاء شرعيا بهذه الطريقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه أو فليفعل. يبقى أنت دلوقتي أي واحد ربنا من عليه بنعمة التدين، في الأصل إيه اللي حصل؟ أن ربنا قيد له في طريقه إنسان نقي وصادق، وخد بإيده للخير، عرفه طريق المسجد، عرفه التوبة، عرفه طريق القرآن، عرفه طريق التدين، ساعده يتخلص من الورطة اللي هو فيها. ده عموما. يبقى كل واحد فينا ينشغل بهذا المعنى اللي هو إيه؟ رحم الله من أعان مبتلى. ثم يأتي بجزء ده اللي خلينا نقول بقى ان صاحب السؤال ده يعني عنده مساس بطلب العلم، يأتي بجزء حديث من صحيح مسلم، وهو ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ختاما، التعامل ما بين صاحب المرض الشرعي او صاحب البلية والعالم او طالب العلم كالتعامل بين المريض والطبيب. انت بتروح للطبيب بتقعد قدامه كده وبتحكي كل اللي عندك، والطبيب بيكتب لك، بيحاول يوصل للتشخيص، وبيكتب لك بقى مجموعة من الخطوات انت هتمشي عليها، سواء بقى فحوصات بتقوم بيها، سواء ادوية، سواء بقى عادات هتغيرها، سواء حاجات في التغذية، وانت بتسمع الكلام. لو في واحد ما بيستجبش للحاجات ديت، هل ينفع بعد كده ينفع يقول الدكتور ده ما بيجيبش نتيجة او كلامه ما بيجيبش نتيجة؟ لا. والصحيح اللي عنده رغبة صادقة انه يتعالج بيعمل ايه؟ بيمشي على الحاجات دي، بتعامل بجدية مع التعليمات دي. واضح هنا ان هو عايز الروشتة اللي هيتعالج بيها، والكتاب كله عبارة بقى عن روشتة للايه؟ لعلاج هذا المرض. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.